تقول سمعنا من بعض طلبة العلم أن الجنوب إذا غسل رأسه فقط ثم نام حتى الصباح، فإذا قام غسل باقي جسده دون رأسه، يجوز له ذلك، فهل هذا صحيح؟ أما ما سمعت ما ندري هل هو صحيح ولا لا. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه غسل رأسه وجسده في آن واحد، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.